الجنين لاحظت الولادة بيمر من كلام خمسة بس اللي مش هو الدكتور خالص ده ده انا جاي معاهم وانت متخيل انا دخلت الموسيقى دي كده مثلا ولا انت واقف على فرن عايش فبتقول انا جاي من ممر زي اي حاجه انا عاوز اعدل من قاعه الولاده او قاعه الجراحه همشي في مسار همشي ايه في مسار ده انا كده ايوان ولا سمي مصر يبقى ما حصلتش حتى ارض حاجه في السر فلما يمر من المسار لما يمر من المسار بتمنى انك تقول يعني عندك التزم في ارض فلما يمر بالمسار لازم المسار ده يتوصل يعني انا لما اطلع من المسار ده اطلع من الباب ده واخد شويه يمين وبعدين اروح قاعد قاعد الجراحه المسار اللي بيمر منه الجانب ده هو اسمه البيرس كانال ده اللي هو بتاع المسار اسمه ايه؟ اسمه البيرس كانال صوت اسمه ايه؟ اسمه البيرس كانال نقول تاني يعني ايه بس كمان؟ يعني الممر الكنال اللي يمر منها في طس او في الباي يعني لو معزه ولا كلبه بتولد بيمر منه 10 جنين لو بقرة بتولد بيمر منه جنين واحد يبقى هو الممر اللي بيمر منه سواء جنين او عدد من الجنين في اثناء الولاده ده اسمه ايه؟ ده اسمه البيرس كمان البيرس كمان عباره عن مسارين في بعض البيرس كمان يعني انبوبه داخل انبوبه انبوبه داخل ايه داخل انبوبه الانبوبه الداخليه اسمها سوفت بيرس كانال اسمها ايه سوفت بيرس كانال اللي بتغلفها من بره اسمها البوني بيرس كانال اسمها يا اخي البوني بيرس اللي جوه اسمها ايه سوفت بيرس كانال سوفت كانال الكلام ده كتبته لسه هكتب بعد ما اقول انا هكتب البوني بيرس كانال البوني بيرس كانال اللي هي معانا دي بوني بيرس كانال لو انت متخيل وانا ماسك العضه دي يبقى راس البقره كده والمؤخره بتاعتها دي وده المؤخره بتاعتها دي الجنين لما تيجي تمر هنا البطن هنا ده هنا البطن ما لسه ما اتكلمنا السفاري النهارده عن نقطة الظهر الأسبوع الجاي إن شاء الله هنعمل حاجات تهمني في الموضوع ده. هنا البط يبقى الجنين مطلوب منه عشان يكون إن هو يعدي من البط يعدي من هنا يطلع بره. طب هو سايب كده ولا في حاجة مغلفاه؟ لا ده هو موجود في اليوترس وبعدين يطلع من اليوترس يقوم يعدي على السيركس ثم الفجاير ثم البلطة ثم إلى الخارج مع حضرتك المسار اللي هو بيمشي فيه جوه ده هو اسمه ايه؟ اسمه السوفت بيرس كانال اليوترس ها ثم السيركس ثم الفراينة ثم البلطة ده اسمه ايه؟ اسمه السوفت بيرس كانال السوفت بيرس كانال عليه ايه من بره بقى اللي محافظ اسمه البوني بيرس كانال اسمه ايه؟ اسمه البوني بيرس كانال اللي هو بيمر يعني تخيل هو داخل بمر كده من مكان في مكان عظم ضخم بمعنى جاي من هنا الدنيا واقفه الدكتور اللي كان يدي محاضره هو يعمل ايه؟ فما بس يعني تخيل بقى الصعوبات اللي بيواجهها في الميزه اللي بتحط على كده يعني هو ممكن يكون السيركس دايم يعني هو موقف في السيركس والسيركس دايم ومن بره كمان العظم دايم متخيل حاجات كتير قوي هنقول فيها الدكتور السوفت بيرس كمان السوفت بيرس كمان عبارة عن اليوترس ثم السيرفكس ثم الفاجينا ثم الفستيبيول ثم الضلك. ده كده الصوفت بيرس كمان. ده الصوفت بيرس كمان. احنا كنا نبهنا تعليمات عشان هنقولها في قبل السيكشن بس لسه يعني. لو كل نوع التليفونات دي لو سمحت التليفون ده بشار عشان مجدش كل شوية بصوا فيه. لو ما هوش كراسة او حاجة يمكن فيها نطلع عند محمد. اشتروه كراسة وقلم عشان يمكن الكلام ده عشان يمكن يهو. لان مفيش مكان لنا لسه من يوم. عندنا مثالين او مرمين في الطاقة مثلا الابطار والجنود. ايه؟ الابطار وايه تاني لو تكتبش ليه؟ او كيف تاني لو تكتبش ليه؟ الوزع. الابطار وايه؟ والخيول. انا كنت مقارنة سريعة عشان الوقت ما يستعناش. لو جيت تبص على السوفت بيرس كمان خلاص مفهومة الكلمة دي؟ ده الصوت بيرس كمان. لو جيت تبص على البقرة والفرس لما نبدأ من جوه البقرة اليوترس اليوترس في البقرة باي كورنويد تايب باي كورنويد تايب. يعني ايه باي كورنويد تايب؟ يطرس باي كورنويد تايب يعني لافف زي الرام هون لافف كده لافف كده. دي لها فايدة او لها تفسير هنقوله فيما بعد. طب في الفرصة التايب اوف يطرس باي بار تايب يطرس عليكم السلام مين من ايه؟ فين بلاطيكم؟ البسها بره او تعالى باي بارتايد يوترس. يعني ايه؟ يعني اليوترس عامل كده عامل تي شيب او باي شيب. ايه الفرق ما بينهم ما بين ده وده؟ في الكاو في الكاو البود بتاع اليوترس فيري شورت. البودي بتاع اليوترس ماله؟ فيري شورت. انما الهور اليوتراين هور فيري لونج. يعني مثلا في الكاب تجد ان البودي بتاع اليوترس 3-4 سم. طيب في الهور اللي جوه قد ايه؟ حوالي 25 سم. فرق شاسع. اخي شوف فيها ايه؟ معاه حاجه تكتبه فين؟ معاه حاجه تكتبه فين؟ ما تطلع فين؟ غير ما اخد ده. صح هو بس على ما صح صح يعني وقت الساعة 8:00 صح؟ لأنها جايبه صح. فتجد إن البودي 3-4 سنتي والهرم قد إيه؟ 25 سنتي. فرق كبير دي شديد. طب في المال في المال تجد إن اليوتراين بودي مساوي تماما لطول اليوتراين هور. يعني ده طول كده شوف كده وده الهور اللي تيرن اب ببعض مثلا 20 سم وده 20 سم الاثنين اب ببعض. طبعا من البدايه من دلوقتي لحد ما نهايه السكشن اللي جاي هتلاقينا قاعدين نمدح في الفرصه ونزلنا في الفرصه. يعني الفرصه كلها مميزات اسمه ايه؟ مونوكورمال بريجنسي. طب في الخارج في الفرصة الحمل باي كورمال بريجنسي. الحملات باي كورمال بريجنسي. المونوكورمال بريجنسي ده بيعمل ايه؟ يعني انه لما بيحدث حمل في البقرة بيبقى اليوترس بالشكل ده كده. حمل في هورن واحد والهورن التاني فاضي. جاستن يحصل فيه اكستنشن للبلاسينتا هنا عشان تساعد في التغذية بتاع الجنين ده. ده اسمه ايه؟ مونوكورمال بريجنسي. يعني الحمل في الحتة في هورن واحد في وان هورن. في الخيل الحمل باي كورنر بريجنسي. ماذا يعني؟ يعني انه لما الفرصة بتعشر ومن حمل يحدث في البودي بتاع الوترس. الحمل يحدث فين؟ في البودي بتاع الوترس. الحمل بيحصل فين؟ في الباب والدلاغيش. انتوا طالعين ثلاثة جبتوا ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة اربعة. دول اربعة معاهم. قلت لهم على النظام. طب الشمر ليه كده؟ قفلت الباب؟ هنا الحمل ماله؟ باي كورنر بريجنس. حمل هتموت في الجماعه دي مره انا انت باصص لي ولا باصص لي؟ خالص؟ يا اخي اسال مين؟ ما اعرفش انك بتبص على مين؟ انا شايفك مواجه عينك كده. الحمل الباي كورنر بريجنس يعني انه الحمل في البدايه يحدث في البودي بتاع البودي هنا بتاع البودي. وبعدين اللي يحصل رومي الهاندريم بتبقى هنا والفورنيم والهيك بتبقى هنا. التليفون ده هنا في القاع. التليفون ده هنا في القاع. ما اللي جبان ومعاه تليفون يقول انا معاه تليفون. يقوم يقول له لو سمحت اقفل وخليك مرز قاعد. ما دام انت مش محترم الناس ولا قادر تحترم نفسك احنا مجبرك عليك تبقى محترم. عندنا المحضره اللي مجبرك عليك تبقى محترم. لو انت مش محترم. الحمل الباي كورنر بريجنس ده معناه ايه؟ معناه ان الحمل في البدايه حصل فين؟ في البودي بتاع الوقت. طب لما الجنين كبر ها؟ رجليه اللي ورا فوق والراس والرجلين فوق ده عمل ايه؟ ده تخيل عمل ايه؟ اعتقد انه كده مش اتزان اليوترس. يعني واحد نايم ووزع نفسه كده على الجنبين. مين تقف اليوترس؟ مين تشم الاتزان؟ على العكس في البار لانه الحمل في هورن واحد بدل الاثنين هم موزعين قصاد بعض فواحد كبير وواحد صغير. ايه اللي يحصل؟ تحت اي الف تحت اي تاثير يقوم ده كده ايه؟ ده تقيل وده خفيف وده ممكن يلف كده. ده ممكن يتقلب يعمل مشكله. يتقلب دي يعني يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها طورشه. كتير كده بتحصل في البقر والجنون اسمها ايه؟ الطورشه. الحالات دي تيجي محتاجه اسمها ايه؟ طورشه. الطورشه يعني ايه؟ يعني اليوترس مقلوب ملفوف كده. اليوترس لف حوالين الاندومينال اكسس. ده معناه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه يا توشن. يعني ايه؟ لا يعني اليوترس ما فيش حاجه اسمها قلبه. في قلبه كده وقلبه كده. اليوترس كف حوالين ايه؟ حوالين نفسه؟ بيلعب لف حوالين الاندومينال اكسس بتاعه. يعني واحد نايم على السرير بالطول وبيلف كده بالطول. خلاص؟ فلما لف حصل له ايه في الوقت؟ لما فتح راسه في الدنيا خليك تتحرك توشن وتروح وزي كده. انت مش شايف؟ اللي بيجي ورا ده اللي بيجي ورا ده. لا تعالى مش هسيبك الا لما تقول انا مش شايف. تعالى انا هجيب لك كورس الراجل ده. اوه اوه عود نفسك لما اقول لواحد قوم قوم لما اقول لواحد اطلع بره يطلع بره كده. شايف؟ اقرا مع الصبر. خلينا نقول لك حاجه. اوه اوه على زي النار بنقصة بعض اللوتر سابتهاز الأكيد ولا حتى لو تهاز اللي بين عبدين بعض اللي من هو عبدين بعض يبقى نتيجة شباب دي انا خايف تكون انت الشايف خايف تكون شايف بس مش عارف انا حاسس بلد اتصرف ليه خيرا ليه ها لا انت كله حلو ومونو انما الاخره بتتطفر مونو ايه كورنو ها ها مونو كورنوال بريجنس تعرف كم زي كده مونو كورنوال بريجنس هتبقى زي الفل دي اول حاجه بتقولها للبقره يعني انا لما بعد سنه اول انا طول السنه كل شويه حاجات بتظهر انه ليه البقره بيحصل فيها تورشن ليه في الفرس غير اول 30 سنه 30 سنه ممكن تشوف حاله تورشن في الفرس ممكن ما تشوفش في الفرس لما تكون انما في البقر كتير كل يوم تلاقي حاله تورشن في البقر والجاموس ده اول حاجه اول حاجات تعمل بريس بوزيشن اللي هي حدوث الانفنتوش انه الحمل بيحدث فين الحمل بيحصل فين مونو كورنو يعني مونو كورنو يعني الحمل بيحدث في الهور واحد والهور التاني فاضي ففي عدم اتزان عارف زي لو جبنا خشب هنا كده او المرجيحه واحد خفيف فين واحد ايه اللي بيحصل اول القيراطي المهنوبه كده على كده خلاص طب لو الاثنين مصاب بعض بلاد عملية بتعتاز والمتنزة الضغط ده اللي بيحدث فيها في الباي كورن والبريجنز مع حضرات النقطة التانية في البار في البار اليوترس فهمنا دي فهمنا دي في البار اليوترس مثبت في البار المتخيل يعني اليوترس مثبت بايه بالبار بالبرود ليجمنت بالبرود ليجمنت مسبب بيه يا اخي البرود ليجمنت البرود ليجمنت وضعها في البار على الليسا كونفكشن وضعها فين على الليسا كونفكشن ده الجريتر كونفكشن وده الليسا كونفكشن البرود ليجمنت هنا كده فاهمني كده هنا كده فبتتخيل الفرصة ده الهورن كده البرود ليجامنت هنا كده فين برضو على الريسر كونفكشن لانه العكس بما ان اليوترس مقلوب لفوق كده فالريسر كونفكشن بتاعه تحت والبقره لانها لتحت كده فالريسر كونفكشن بتاعه تحت في الفرصه فوق الريسر كونفكشن وفي البقره الريسر كونفكشن تحت طب ايه ده ايه يعني انا بقول الكلمه دي كل ما بقول كلمه لازم تقول لي ايه لازم تقول لي لازم تسال كل كلمه لازم تفهمها ليه لما بيحصل حمل لما بقى قلت 10 ايه اللي بيحصل بقى اليوترس كده خلينا نتكلم على هرم واحد غير كده وبقى البروب دي جت فين بقى البروب دي جت هنا فين Thank you. اليوترس بيكبر لتحت. طب البروبليجر بتاع الفرصه فين؟ ماسكه تحت في اللمبه اللي تحت يا صح؟ ماسكه كده هنا وهنا. طب كل ده ما يدخل لتحت ايه اللي يحصل في البروبليجر؟ اتشد اكتر. ايه؟ اتشد اكتر. ولما تتشد اكتر تدي ثبات اكتر لليوترس. يعني انت عارف هي حاجه واليوترس فاضي البروبليجر بتبقى مخيله كده. بقى ليه وحركها كده كده وكده. طب كل اليوترس بيبدا ينزل كل ما يشيل البروب دي من تحت لتحت بقى اليوترس ماله بقى مسبب اكتر. اذا كل الحمل ما كبر في البقره كل ما بقى اليوترس ايه؟ او توكسيشن. وكل الحمل ما كبر في الفرصه بقى اليوترس ايه؟ مور فيكسي. بقى مور فيكسي بقى مسبب اكتر. عارف زي ما يكون مثلا حاجه لو انت مثلا معلم وجاه وفي الحرب ما مش حد راكب عليها مش الاحبال عماله واحد كده؟ طب لما واحد يقعد عليه بيحصل ان الاحبال بتتشال هو ده اللي بيحصل في الهروب ده. هنا بيحصل ايه؟ بيحصل ان البقره حد اللي ما يفهمش يا جماعه يوقفني ويقول لي اشرح تاني. يبقى احنا اتفقنا ان كل الحمل ما كبر في البقره كل ما بيطرز بقى ايه؟ بقى اوت اوف فيكسيشن بعيد اليوترس عمال يكبر لقدام والبروبليجر بتبقى ورا. في الفرصه كل الحمل ما بيكبر كل البروبليجر في الوجدان ما بتتشد وتسقط اكتر. ده بيقول ايه؟ ده بيقول ايه؟ بيقول ان البقره فيها طبيعه اثناء اللينج والستاندنج اثناء اللينج والستاندنج يعني انت لما تيجي تشوف بقرة واقفة أو جاموسة واقفة وجاية تنام وجاية تنام بتنام ازاي؟ بتنزل على الني جوينت الأول. يعني البقرة بتنزل كده على الني جوينت بتنزل على الني جوينت وتفضل واقفة لورا. البقرة بتعمل ايه؟ لو جيت تشوف بقرة واقفة أو جاموسة وجاية تنام بتيجي نازله على الرجلين اللي قدام وتفضل معلقه من ورا شويه واقفه على الرجلين اللي ورا وبعدين تتعلى لقدام. طب لما بتيجي تقوم لما بتيجي تقوم توقف بتيجي واقفه من ورا بتيجي واقفه من ورا ورجلها اللي قدام ما زالت فيها فليكشن على الرجلين وبعدين تترفع من قدام. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ انه الاكت اوف لاينج اند ستاندنج البقرة لما تيجي تجمع احيانا البقرة تكون هطالة شوية أو عارفة شوية فلما تيجي تنام لما تيجي تنام تكون تنزل عليه شوية وتفضل دقيقتين تلاتة على ما تعمل نفسها وتكون تاني أو تيجي تقف نفس الكلام. طب إيه اللي بيحصل في هنا بقى؟ لما البقرة جت تنام لما البقرة جت تنام هنا كده اليوترس هنا كده دخل لقدام. لما نامت البقره عملت ازاحه لكل الفسره اللي موجوده في البطن الى الامام. يعني الكرش والانتستين وكله راح قدام كده. حصل ايه بقى؟ عمل اخلاء منطقه اخلاء في البطن. البطن فضل في وجود عدم اتزان بين اليوترس مع بعضه وبين اليوترس المقبول. فاهم كده؟ يعني البقره لما جت تنام كده الرومن والانتستين كله اتحلف لقدام واليوترس مثبت على البيت السنه اللي ورا في عظام الجوني بتاعته. دي نقطه التثبيت الوحيده. والبروب جامد ورا هنا. وده كله اوت اوف فيكسيشن. ايه اللي يحصل؟ فليكشن. يحصل بروشن. يحصل ايه؟ لانه نتيجه للنيجاتيف بنشر. نيجاتيف بنشر حصل في البطن اثناء الاكل في اي نوع ستاني. سواء كده او كده وحصل في نيجاتيف بنشر او اليوترس راح مخلوق ده مش مستني. عارف زي ما يكون واحد نام على حرف السرير وخط على العمله راح مقلوب على الارض هو كده. طب في الفرصه لما بتيجي تقف بتقف وانس. وانس يعني ايه؟ يعني الفرصه لما بتقف نايمه بتقف مره واحده على اربع رجلين. ازاي؟ ولذلك احيانا واحد عاوز يتصور من فرصه يا جماعه بتاع حرقها فرصه مني عايز يقف جنبها عشان يتصور. قبل ما يتصور تقول لي ليه اتكسرت ومظلوم في المستشفى. ليه؟ لان الفرصه لما تيجي تقف بتفرد رجلها للنبي اللي قدام كده فجاه يعني ابوك مسموم كده وبعدين تسرح الساعه عشان تقف خلاص او صاحبها عايز يقول لها تقف تعمل ايه بقى؟ الفرده رجلها للنبي اللي قدام والرجلين اللي ورا وكده هيبقى واقفه كده. عارف انك بترفع حاجه رفعت في اللحظه دي لو انا واقف قدام دماغ فرصه نايمه او حتى تعبانه ما اعرفش انها ممكن تقف وانا واقف قدامها كده وبعدين بخبط على دماغها بقى عشان تقف متخيل لازم البقره تكون تعمل ايه بقى؟ بنقري بدها الاثنين كده بقوس مدافع وقوس رجال لازم يتصور خلاص يبقى اذا لازم اقفش قدام فرصه وهي ايه؟ وهي ان انا بتكون تقف مره واحده. الفرصه بتكون تقف مره واحده واليوترس اكثر اتزانا يعني اليوترس هنا ومسدد بقوه والبروجينج والبق والفرصه انها تقف مره واحده ده يدي خلل ما يدهوش خلل خالص ما يدهوش خلل يبقى اذا بيدي الفرصه نوع من الثبات انه ما يحصلهاش ايه؟ انه ما يحصلهاش طرش طرش معايا حضرتك؟ صعب يكونوا كلكم فاهمين الكلام ده صح؟ يعني لو قلت حد سالته كده يبقى فاهم؟ المنقط ده الامنيوتك سامي ده الامنيوتك سامي شوف هنا ده كده حد فاهم حاجه الامنيوتك سامي كيس وجميل في قلبك وبعدين تيجي الامنيوتك سامي تغطي 80% فقط من سطح مين من سطح مين من سطح الامنيوتك ساك بتاع في الفرصه الالانتويك ساك تغطي كل سطح الامنيوتك ساك احنا تعلمنا على دي بجد اقعد ورا لو عايز كده ما تعلمش ناس اقعد ورا مش هقول لك تاني الفايده في كده يعني تعالى قلت كده قلت ليه بيجي هنا في حاجه اسمها الكوريون الكوريون ده من البرين يجي في هنا كده ماشي كده وبعدين الكوريون يبقى هنا كده ثم الوول بتاع اليوترس السنابيز، خلينا لو قلنا بقى كده اهو وعملنا بادق يبقى الوول بتاع اليوترس السنابيز، وهنا كده اهو مثلا يبقى الوول بتاع اليوترس السنابيز. طب ايه فايده الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني ايه فايده ترتيب الولايات ولا 20% ولا 100%؟ لما الجنين يجي يتحرك، عارف لما تبقى قاعد على شط الميه وبعدين تاخد قوه، ايه اللي بيحصل؟ الطوبه بتعمل امواج في السنتر، الموجه شديده، الامواج بتحصل شديده وبعدين تتلاشى تتلاشى لحد ما تبقى خلاص ما عادش لها اصلا. هو ده نفس الفكره اللي بيحصل هنا. بيحصل ايه؟ انه احيانا عارف مثلا حد يقول لك البقره واقفه وابنها بيلعب في الارض، او واحده ست ماشيه حامل وبعدين وهي ماشيه كده بتوقف، ايه الجنين بيتحرك. طب ايه اللي بيحصل في حركه الجنين؟ ان الجنين لو اتحرك هنا، لو ان دي رجل الجنين مثلا كده ورجل الجنين اتحركت، تخبط مباشره في ايه؟ ايدك على بقك متكور فوق، الرجل الجنين تخبط في ايه؟ تخبط في الامنيوتك ساك، في الوول بتاع اليوترس على طول هنا كده، شايف هنا كده مفيش مسافه، فتخبط هز اليوترس. يعني لو الجنين اهتز او اتحرك حركه خلاص حركه غير عاديه او حركه فايولنت، يعني حاجه اجريسيف شويه، يقوم يعمل ايه؟ يهز اليوترس. لما يهز اليوترس في ظل عدم الاتزان بتاع اليوترس، ان هو برضه نفس الكلام واقف مش مظبوط، مع الهزه الشديده دي ممكن يتقلب ويحصل له كشف. طب تعرف الفرصه كده؟ لو الجنين اللي هنا ده اتحرك حركه شديده، يبقى الحركه دي تمشي في الامنيوتيك فلويد وبعدين تطلع على الانتايد فلويد وبعدين توصل للوول بتاع اليوترس. على ما تعدي الامنيوتيك فلويد تروح للانتايد فلويد، تروح للوول بتاع اليوترس، تقوم بقى ايه؟ بقت ضعيفه، بقت ضعيفه، ما هزتش اليوترس قوي. في نفس الوقت اليوترس ما تهزش قوي، وفي نفس الوقت اليوترس ايه؟ مور فيكسي. يعني تخيل حاجه مثبته قوي وبتتهز هذا خفيف، وحاجه سايبه خالص وبتتهز بشده، اولا ان هي ايه؟ اولا ان هي تلف وتوصلها لوش. ده ببساطه خالص الكلام اللي كان على اليوترس. حد بيقول لك سبب في الكلام ده يا جماعه؟ حد فاهم؟ فاهم ايه في ثالث واحد؟ فهمت ايه؟ الانتايد ساك بيغطى قد ايه من الانتايد ساك؟ 80% في الكاو. ها؟ 80% 80% في الكاو. عشان كده في حاجه هتبقوا تعرفوها ان شاء الله في المرات اللي جايه، هنبدا نقولها، انه لما البقره تيجي تولد، لما البقره تيجي تولد اول ساك تطلع اول ساك، قد تكون الانتايد معايا وقد تكون الاخر، ممكن دي ودي، لان ممكن الانتايد هي اللي جايه تخش السيرفس فطلع، او الامنيوتيك هي اللي جت وش سيرفس فيها فطلعت في الفرصه، استحاله لازم الامنيوتيك هي اللي تطلع الاول. بمعنى ان لو فرصه بتولد، فرصه بتولد ولقيت الامنيوتيك ساك هي اللي جايه، على طول اعرف ايه؟ ان الامنيوتيك ساك رابشر، الامنيوتيك ساك ايه؟ رابشر. طب بقى بتولد وجاي الامنيوتيك ساك، قد تكون الامنيوتيك ساك رابشر ولا ايه؟ ولا ايه؟ رابشر دور ايه؟ او ما رابشرتش؟ قول نوت قول ايه؟ رابشر دور ايه؟ قول تاني في الفرصه لما بتيجي دي واللي تاني ساكن تطلع الاول عنصر من الانتايك ساكن اللي تطلع الاول. ليه ما تطلعش الامنيوتيك؟ لان الامنيوتيك مغطاه تماما بمين؟ بالانتايك. بعد كده بعد اليوترس في السيرفكس. في الايه؟ في السيرفكس. السيرفكس في الابطار فايبرس. او زي ما اخذنا قبل كده كارتريجنس. كارتريجنس. وكارتريجنس دي ما هوش في كارتريج. ده من كتر الفايبرز فيه مديان الكونسيستنس بتاع الكارتريج. فعشان كده بيقول ايه؟ قولوا له السيرفكس زي كارتريجنس، لكن هو ما فيهوش كارتريج. لانه الكارتريج ما تتمددش. ما بتفتحش كده، يعني ما فيش مجروف يطلق. انما وجود نسبه عاليه من الفايبرز فيه ده بيه بيقول بيديله الكونسيستنس الكارتريجنس غير الكارتريجنس. السيرفكس فيه المير في المير في المير مسكولا. السيرفكس في المير ايه؟ مسكولا. طب بما انه ده فايبرس مسكولا، اذا الدايلاتيشن بتاعه الدايلاتيشن بتاع السيرفكس خلاص السيرفكس ما يفتحش. شو بقول اهو؟ السيرفكس في البقر ما يفتحش الا تحت تاثير الهرمون. لو عند بقر برجل وعايز افتح السيرفكس بتاعي لازم الاقي استروجين. لازم الاقي هرمونات. هرمونز. انا مش عايز على اسم هرمون دلوقتي. لازم تلاقي هرمونات. هرمون مش عايز اقول سوس ومقول سوس ان انا بفهمش. لازم تلاقي هرمونات تعمل ريلاكسيشن او سوفتنينج في الفايبر اللي موجوده في قلب السيرفكس. يقوم السيرفكس يوصل. طب في الفرصه؟ في الفرصه ممكن يحدث دايلاتيشن للسيرفكس ميكانيكالي او مانيوال. مانوال دايلاتيشن ان لو عندي فرصه برجلي ودخلت صبعي في السيرفكس وعملت دايلاتيشن وبعدين صبعين وبتاع يقوم السيرفكس يوسع ويحصل تهوش. في البقره استحاله. ده بيقول ايه؟ ده في حاجه مثلا ليجا من البقره. ليجا حلقه من يعني مثلا في واحد دكتور راح فحص بقره حط رجله فدايما بعد ما مشي بكره البقره حصل لها هوش انهار. مين اللي عمل لها الهار؟ طبعا الراجل بيتهم الدكتور ان هو اللي عمل لها الهار. وبعدين انت تروح للدكتور ويقول لك الدكتور فلان كان هنا امبارح. مين اللي قال له هذا الحوار دول؟ صح؟ هو الاثنين مع بعض. بس ليه هو جه حط ايده بره في فتح الرحم؟ ما قال استحاله. خلاص ان واحد بيصبره هيفتح السيرفكس بتاع الهار. انما لازم ادي ايه؟ لازم ادي هرمونز. ما عندوش اجسام دلوقتي. لازم ادي ايه؟ هرمونز. لا يفتح الا تحت اسم الهرمون. هنا يفتح ايه؟ هنا يفتح مانيوال. هل كده وبس؟ في مشكله في الولاده في الابطال وفي الجاموس اللي يسرع الظهر يسرع الجاموس خطيره قوي قوي قوي. وهي ايه؟ مشكله كبيره جدا في الولاده بتقابل نسبه كبيره من في حالات الولاده اسمها النوسيل. او اسمها الـ insufficient dilatation of cervix. insufficient dilatation of cervix يعني بقرة بتولد ها؟ بقرة بتولد ولما جت تولد المفروض ان السيرفكس ده اللي هنقول فيما بعد يبقى ياخد فول دايلاتيشن يوسع كده اتساع كامل. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ انت صحيان بقى لك ربع ساعه صحيان والله من؟ ما خدتش بالك من دايلاتيشن؟ كده كده خدت بالك؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ اخد كرة عندك كرة السيرفكس في الكوب فرد ولا ده خلصناها من زمان؟ بقول لك سبحان الله دي 10 دقايق ربع ساعه. انا قلت افصلك بدل ما تقف الجماعة جنبك يعني حواليك ممكن يروح كده. هو الأخطأ والكلمة. أنت بقى بتتكلم ما بتنصحهم بهذا الوقت. يعني عقل الدنيا السيشن من كده. لا سبب من الحوارات عقل السيشن من كده. بتنصحهم. ودي لا تحدث الا في الاخبار ما تحصلش الا فين يا جماعه؟ في الفار بس في الفرصه يعني صعب جدا لما تروح تواجه الفرصه هتلاقي السيرفكس جاي. انما في البار اروح الاقي ايه؟ في البار اروح الاقي اليوترس كده. اليوترس كده. الفاجينا واسع بدخل ايه؟ وهنا السيرفكس. السيرفكس معدي مثلا رجل وراس. والرجل التانية مش جاية لأنه السيرفكس دايما. في الفرصة صعب جدا يبقى كده لأنه مصورة ومجرد الضغط عليه بيتسع. هنا لأنه لا يستجيب أو ما بيفتحش إلا تحت الأكشن بتاع الهرمونات فممكن تكون بقى ضعيفة شوية. ها؟ حصل تدخل بدري المهم توقف الفايليتيشن بتاع السيرفكس. بمعنى جزء من اتساع السيرفكس جزء من اتساعه بعد عمل الهرمونات يعني الهرمونات بتفتح السيرفكس لمسافه معينه. هذه المسافه ما بتنزلش الجنين. يوم تيجي الفيتال ساكس الساك دي اللي مليانه ميه الانتوميك ساك او الانتوميك ساك تدخل في قلب السيرفكس. عارف المساج؟ حاجه بتعمل مساج بالون الميه واليوتر بينقبض وبيدفع البالونه في قلب السيرفكس وهي بتتشكل حسب شكل السيرفكس. قوم تضغط على السيرفكس فيها توسعه مع الاكشن المعد السيرفكس المعد للاكشن بتاع الملك كده بتاع الهرمونات يوز. احيانا واحد يقول له بقره مستعجل يقوم راح لقى الساد في قلب السيرفكس هنا كده. يروح خارم. هنبقى نتكلم فيما بعد نقول امتى ده. هو استعجل وعامل ايه؟ بنك. وعامل ربشه من الفيتال ساد راحت الفلويد نزلت. بمجرد حدوث الربشه هنا كده يتوقف السيرفكس عند مكان عليه. يعني هو في لو انا عملت ربشه خلاص انتهى ما عادش يتسع صوت واحد. ما عادش يحصل بقى اكل. وهو هنا مين اللي عمل المشكله؟ اللي عمل المشكله مين؟ الدكتور نفسه. الدكتور اللي والد او اي حد مد ايده اللي مد ايده وعمل ربشه من الفيتا سان هو اللي عمل ايه؟ هو اللي عمل المشكله لانه وقف الفيتاشن بتاع السيرفكس فخلق حاله السكر. ما بال ان هو لو قعد ربع ساعة، نص ساعة، ساعة وشرب شاي أو راح مشوار من البيت أو روح ها؟ قال لهم بعد ساعة ولا ساعتين قعدوا يبصوا عليك كانت البقرة وين البيت. إنما هو كده أنشأ إيه؟ أنشأ حالة السكر. وطالما السيرفكس ما وسعش وبالتالي مش هيوصل يبقى هو خلق حالة من ما تسمى بالنو سيرفكس أو انسفيشن ريتيشن سيرفكس. نتيجة لتركيب السيرفكس ده تنشأ الحالة دي. في الفرصة طبعا مفيش الكلام ده هو بيحصل لانه السيرفكس ايه؟ لانه السيرفكس مصر. Thank you. مصنوبرينس تيوب. مصنوبرينس يعني بيتمدد. يعني الفجائن ده بيتمدد. ما فيهوش اي عائق من العوائق. خالص. مش عائق خالص. حاجة عارف زي البالونة كده يوسع كلمة ومعاد يوسع. انما احيانا في التدخل لو جينا نبص قبل كده في السيرفكس مثلا في السيرفكس بما انه نارو سيرفكس نارو ممكن البقره تقعد تدخل قوي او واحد من بره يشد قوي عارف تخيل بقى حاجه زي كده وتعدي منها حاجه عريضه لازم تتقطع فيقوم يحصل ايه؟ يقوم يحصل قطع في السيرفكس يقوم يحصل ايه؟ يقوم يحصل السيرفكس ده كده يتقطع من هنا كده وبعدين يجي ناس ثانيه او حد مساعد كمان يشد اكتر عارف بقى زي ايه؟ زي حصل قطع في البطن هنا وواحد شد عليه اكتر اللي حصل كمل الامر تنزل الجنون وتيجي تفحص الضغط زي ما بنقول في المرات اللي بعد كده تقوم تلاقي ايدك بتطلع تمسك الانتستين بتاع مين؟ بتاع البقر باظ اليوترس ده اتشق منين؟ لانه اتشق من عند السيرفكس والجنين وهو طالع فاليوترس اتشق من فوق تمد ايدك كده بتطلع فوق وراح فين؟ وراح عند الانتستين كده مفهوم؟ فاهم الكلمه؟ اوعى تلتحق زي سعاد هي رمت نفسها من كل كلام عارف ان انا طالع حد يحدفها ده مفيش في اوروبا حاجات 13 دور كده في السنتر بتاع اليوم انما في الـ في الـ في الاطراف ما كانش في واحد اخر يعني عشان الدم تعالى اعمل الدم كده فبيجي يجي لما يحصل قطع هو في اثناء شد الجنين اليوترس كله اتقطع وحصل قطع هنا كده وعندما بتشد جنين كبير في المسار ده يقوم ده كده يتقطع كده لما اجي امد ايدي هنا بقى تخيل لما اجي امد ايدي هنا كده الاقي ايدي تطلع لفوق كده اهو اتقطع اهو كده امسك اليوترس من فوق وامسك الانتستين وامسك الكدني او البطن كله ناخد وممكن يكون القطر من تحت فتبص تلاقي الانتستين يعني الجنين يطلع ممكن القطع يبقى هنا كده والبقره عماله تعمل سترين الجنين ينزل كده وبعدين تلاقي لوب من الانتستين طالع من هنا كده الجنين نزل وتلاقي مصاريف البقره طالعه ورا لوب من الانتستين لما تشوف الكلام دوت الحلقه دلوقتي خلاص مات ربشر في اليوترس مات مفيش كلام بعد كده المهم ونذكر الفاجينا ما بيعملش اي عائق في الولاده خالص لانه احيانا يحصل في ربشه يعني ممكن اروح اشوف حاله الولاده دلوقتي او حاله الولاده جايه هنا دلوقتي الاقي فيها ايه؟ الاقي فيها الاقي في الفاجينا ده كده قطع يعني الحته دي مقطوعه كده واطلع عندي فوق امسك او هنا مرض فده اللي حصل هو ده بقى اللي له ليه جلال البطن ازاي انه اي قطع في الفرينة لا يحدث الا بفعل فاعل اي قطع في الفرينة لا يحدث الا بفعل فاعل يعني انا لو انا رايح دلوقتي حاطط البقرة لقيت السيرفكس مقطوع قد يكون البقرة طلعت والسيرفكس ده جه فالجنين قطع الايه؟ قطع السيرفكس او قطع السيرفكس طب الفجرين هو المقطوع عمر البقرة ما هتقعد تطلب والجنين عارف ان الفجرين ويطلع السيرفكس عمره ما يقطعش لا يحدث الا الايه؟ الا بفعل الفاعل ويمكن غالبا ده في الاخبار في حاله بتحصل في الكان هنتكلم عليها دلوقتي انما دي وضع شاذ شويه بيحدث بفعل الفاعل ازاي؟ يحدث بفعل الفاعل؟ واحد رايح يفحص زي ما قلنا من شويه واحد رايح بيفحص بيحصل بيبقى اليوترس شكله عامل ازاي؟ احنا زلنا بنتكلم في البطن ده السيرفكس اليوترس عامل فوق كده جنين كبير وجاي كده، وبعدين ده السيرفكس، والسيرفكس مازال لسه مقفول مقفول كده بالمنظر ده. هتقابلك الحاله دي لو حد يشتغل يعني لما راح يمد ايده دخل ايده في الفجاينه كده فتح السيرفكس اللي تحت ما هوش شايفه، بس لما مد ايده دخل ايده كده مسك ايه؟ مسك الجنين، لقى راس الجنين، لقى رجل الجنين، حط في دماغه ايه؟ قال ايه بقى؟ صباع صيوني والسيرفكس وسع وديت الفيتال سيرفكس. ودي ايه؟ ودي الفيتال سيرفكس. عشان كنت لسه بقول من شويه انه لما راح لقى السيرفكس كده وفي الفيتال سيرفكس مد ايده كده لقى الفيتال سيرفكس فراح خبطها بصبعه كده راح الفلو الناس جاب معاه حظ بقى. فهو راح المرة التانية لما مد ايده لقى نفس الاحساس ده خارج، بس ما هياش الفيتال سيرفكس لانه ما دورش على السيرفكس ولا شاف حدود السيرفكس فين ولا شاف وبير ترانزفيرس بوند اللي فيه، ما دورش على السيرفكس. لما مد ايده هنا كده الفتحة دي احيانا تبقى رابطة تحت دي مش باين. فهو لما مد ايده لقى رجلين الجنين هنا كده وراس الجنين، لما مد ايده نعم الفجاينة، خلي بالك هو ايده دلوقتي في الفجاينة، لما مد ايده في الفجاينة عمل ايه؟ مسك رجل الجنين او مسك راس الجنين. قال ايه؟ قال ايه؟ قال ايه يا باشا؟ شيل ايه من على ظهرك كده؟ انت دكتور. قال ايه؟ فيتال سيرفكس. قال دي الفيتال سيرفكس. راح عامل ايه؟ راح بايده وضرب كده. لما ضرب كده راح خارج الوول بتاع الفجاينة. لما قطع الوول بتاع الفجاينة بص ما لقاش حاجة. لقى ايده بقى طلعت على اليوترس من فوق، شكل اليوترس من بره بيبقى مميز. من بره بيبقى مميز. فلو ان دي الفجاينة كده راح مدد ايده كده ضرب دي كده قطع الفجاينة. لما قطع الفجاينة جه هنا لقى نفسه ايه؟ لقى نفسه طلع فوق اليوترس من بره. اكتشف ان هو عمل ايه؟ اكتشف ان هو قطع الفجاينة. ده السبب الوحيد ما في السبب تاني ان ممكن الفجاينة تتقطع بيه. وليه كده لا؟ يعني انا لما اروح لحد دلوقتي بتعمل او حاجه تيجي في المكان دي بلاقي الفجاير من فوق مقطوع اعرف ايه؟ اعرف ان في واحد دخل من غير ما حد يقول لي في واحد دخل قبلي وما عندوش خلفيه خالص مسك اجزاء الجنين في الوقت بتاع اليوترا صراحه عامل ايه؟ راح ضارب ايده قطع الفجاير لانه امبريل قطع الفجاير لما قطع الفجاير دور على المكان الشيء اللي جاي خلاص فعمل ايه؟ لا قطع فين؟ لا قطع في الفجاير. دايما كل الوقوع اللي فوق اللي فوق بتبقى بالنصف، كل الوقوع اللي فوق بتبقى بالنصف، يعني ممكن فيها امل انها تتعالج بقى يعني حاجات كتير هنبقى نتكلم عليها في الخيل. المهم ان كل الوقوع اللي فوق فيها بالنصف. في الخيل برضه نفس الكلام، الفجاينة فجأنا في الخيل نفس الكلام، المناص اليوم ما فيهوش اي مشكله، انما في وضع من الاوضاع الجنينيه الشاذه في الخيل بيتولد بالخيل ما هوش موجود في البقر. دي حاجه بقى نقطه تحسب ضد الفرس وليس للاطفال. في وضع جنيني شاذ اسمه فوت نابوشا، اسمه ايه؟ فوت ناب بوتشر، اسمه ايه؟ فوت ناب بوتشر. يعني ايه فوت ناب بوتشر؟ يعني الجنين لما بيجي يتولد بتاع الخيل معايا بتبقى رجل ليا كده والرجل التانية ليا كده مفهومة دي؟ يعني الفور اللي بيقول راسه تحت ورجله دي كده ورجله دي مفهوم الوضع ده؟ جاي راسه تحت لا حاطط رجلي على رجلي وقعت وشجع زي الفل، وفي واحد يقول لي احط رجله بالزحمه، يعني هو نفسه يحط رجله بس بالزحمه، هو العلم كده. ابن البقر رقبته قصيره، فلو فيه رجل تجمعها على بعض الزحمه. الحصان لقيت رقبته طويله فبتدور فرصه ان رجلي تيجي كده ورجلي تيجي كده، والراس مضيعه وبتاع. طب لما الشكل ده هو يحصل رجلي يحفظ، وهو جاي في البرس كلام ومعدي في الفرايد معدي في الفرن، الفرصة بتطرف وتطق فيها جديد أشد منها أطفال، إلا أن هناك عقد، في عقد قصر، فين البطن مثلا ضيقت، فين رجل من رجول الجنين، يعني مثلا رجل طالعة فوق والرجل التاني معمول، أو راسه دي نازلة تحت بس رجليه هي اللي فوق دي، يقوم يحصل إيه؟ يحصل من الرجل دي، الرجل دي تدخل تقطع الورم بتاع الفرجاني. الرجل دي تدخل كده هنا في الورم بتاع الفرجاني. الورم بتاع الرقم فوق الورم بتاع الفرجاني. هنا كده. لما خرمت الورم بتاع الفرجاني عملت ايه؟ راح طالع خرم الورم بتاع الرقم. الرقم الفيستيو. بتاع مين؟ خد كده في الكاو ما بين ال اوكي. فاذا اتلحقت وقعدت راجع على رجلي بقى ايه بقى؟ بقت رجله فرجاني الفيستو. اشوف الفرصه لما بتيجي تعمل تنزل الفيست وتسقط بعض منها بعض واحده منها وتنزل من الفرجاني. الفرصه لما تيجي تعمل نوتيفيكيشن الاخ اللي نايم، الفرصة لما تيجي تعمل ديفيكيشن تنزله من الفالف، جزء من الريكتم وجزء من الايه من الفالف، انما من بره سليمه الريكتم لوحده والفالف لوحده. احيانا الحاجات دي بتحصل بالليل، فرصه بتولد بالليل، فالفرصه قاعده تطلق الرجل دي كده، الرجل دي ماشيه كده والفرصه عماله تطلق، فخدت السيمبتوم ده كده اهو لما وصلته للاهل. عملت ايه بقى وهي بتولد؟ ده حاله بتحصل كتير قوي في الخير بعد الولاده. الفرصه تولد بالليل يفحصوا حجاره كده. اللي حصل؟ الرجل عدت من هنا وما اتلحقتش وفضلت الفرصه تطلق، قطعت السيمبتوم بتاع الدورسال وول بتاع الفجاير والفنترال وول بتاع الرقم، ودميتها ماشيه للاخر لما فتحت الاثنين على بعض. بقت الفرصه مفتوحه على ايه؟ على الرقم. ده اسمه ايه الحاله المسويه؟ الأجواء الجراحة اسمها جرمية الأسيليشن من السام جرمية. اسمها ايه؟ اسمها جرمية الأسيليشن من ايه؟ من السام جرمية. وطبعا دكاترة كتير جدا فاشلة. صاحب الحالة استدعاه الصبح أول فرصة كده يقوم يجيب تلف وخير. تلف وياه ويخير. يومين اثنين الفرصة تقعد تعمل استلام تقطع على تلف وتبهدل. لا حالة مثل هذه الحالات يجب ان نطلق على خط شهر. شهر يعني انا مرور الوقت والفرصه جايه وانت بتغير وفاهم بالنيه الاسريش من السرد الجنيه هتدخل فيها بعد شهر مش قبل شهر بعد شهر لا يكون الجزء اللي هو المقطوع دهوت لان انا لما اجي اغير اخيط الريفتر لوحده واخيط الفرعين الوحيده. طب ده مقطوع كده انا اخيط فين؟ لازم اسيب لما يحصل ديفلوبمنت للجزء اللي هنا دهوت بعد شهر وابدا اتعامل فيه. دي اسمها ايه يا جماعه؟ ريفتو فرعين الفيستولا وقد تستمر او تكبر فتبقى ايه؟ فتبقى ايه؟ برينيال لاسريشن من السنت اللي هي الاسريشن من السنت اللي ده كان مكان الفرد. حد فاهم؟ فاهم مرة واحدة؟ بلينيا الاسريشن من السنت اللي ده بيحصل ازاي؟ عم صوت لازم بالنار ما جيت النهارده انا بقول انصاف وضحي ما بقتش الكلام كده يعني بقول كان البرنامج بالنار تقول لازم يبقى البرنامج بالنار حالة كولد وأهملت اسمها نجليكتف كيسز. هتعمل تقطع هتعمل مادة اسمه كلواكا لايك. كلواكا لايك ده بتراح بقى فتحة الفيزن على فتحة اليورين الاثنين بقوا ايه؟ الاثنين بقوا واحد. فبقى دي مش عارف ايه بتجيب ايه بتجيب كيسز بتلعب في ايه؟ بتلعب في ايه؟ ما بتبص في ايه؟ تكتب فيه مثلا ورقة بسم الله تحت لما تطلع الورقة فوق يا راجل اقصى عليك. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفضائي. آخر جزء اسكت يا آخر المكاتب آخر جزء الفيستيبول والفالف اللي هي الفيستيبول والفالف أطلع الكلمة زي ما كده السكشن ولا السكشن الثاني ده هل شايف عندك حد تاني؟ لا عندك حد تاني؟ طب خلاص ان انا تقدر كله؟ لا معنى اخر حاجه الاستديوم والبض على فكره الكلام اللي انا قلته النهارده ليه؟ هتقعد تلف عليه السكشن كليه كليه بتاعت سنه 5 مش هتكتبه وهتعمل الكتاب اللي معاه ده اهو مش هتكتبه ولو ما فهمتوش دلوقتي هو والله ما سمعنا في حياتك. حتى لو اشتغلتي لك رخم حتى لو عملت حاجه اكتر من كده يجب انك تنحني وتقول مش فاضي بس ما تنحنيش انا. اخر حاجه يا جزئيه اخر جزئيه على فكره هم بيفهموا وخلاص هو الشعب المصري بتاعنا كده لا من انت حلو والله من انت حلو. اخر جزء ولا اخر جزء جزء ناحية في جزء اللي هو الفيستيبيول مش صغير خالص والفرن الفيستيبيول ده اللي هو ببساطه خالص لو انا واقف ورا بره وبفتح وبفتح البمبه كده يعني شلت اللبس بتاع البمبه كده اهو مشيتهم كده الجزء اللي انا شايفه ده هو الفيستيبيول بقى سكوت صغيره خالص اسمه ايه؟ الفيستيبيول الجزء اللي انا شايفه الصغير ده اهو هو الفيستيبيول. ليه في غرفه باينه وفيستيبيول وفي مشكله بينهم وفي فاصل بينهم؟ لان ده اهو ده جاي من الاوريجن من الموداريال ضغط الفيستيبيول والفالفا جاي من حاجه اسمها نيوروجينيتال ساينس. اسمها ايه؟ بص يا اخي اخر واحد بس هزلك بس في الدرس كله اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه نيوروجينيتال ساينس. وبالتالي عارف لما اجي اركز حاجه في حاجه لازم يبقى فيها لحم في النص او الفاصل فلان خط كده، لو جبت جينيتاليا وفتحتها قمت لقيت الخط هنا، ده اسمه الهايمر رينج. وبالتالي عندك ريستريكشن، عارف زي ما يكونوا صورتين متوصلين في بعض بس باللحم، فتلاقي خط اللحم باين عليه خلاص. فالتاني او حتى مثلا عارف لو هتكون حاجات بلاستيك مثلا او مطاطيه متوصلين ببعض، لو جت تنفك من هنا وتنفك من هنا تلاقي ده مكان الاتصال عامل ايه؟ عامل كونستريكشن شويه، عامل ضيق شويه. هو ده بيعمل ضيق، بيعمل ايه؟ بيعمل ضيق هنا كده. وفي عوائق احيانا كتير احنا بنتكلم عليها فيما بعد. المهم انه ده كده بيبقى ضيق نتيجه لانه احنا سمر في السليون، السليون ما فيهوش مشكله. لو قلت بص تبص في البقره، في البقره، في البقره تجد انه في الكاو مختلفه شويه عن المال. ماشي، ويجي من تحت نفس الكلام من عند الله يعني. طب هنا هنا ده الفاجينا كده البرتونيوم البرتونيوم هنا هنا الفرصة بيجي فين بيترك حوالي تلتين الفاجينا او سايد البرتونيوم ما بيعملوش طبعا برضه اللي انا استفدت من الكلام ده ان في المنطقه دي في المنطقه دي ما بين السيروس ممبرين ده بتاع البروتونيوم والسيروس ممبرين دي بيتجمع هنا ايه فاتي تيشو قالوا لكم زمان زمان لما تيجي تلبس فرصه هتلبس فرصه لازم تبقى ايه وفي الولاده برضه جنت كان ايه في سن المكان اللي كان ليه؟ لان في الفرصه في الفرصه لو جيت تبص تجد ان في هنا في الصوره بتاع الفرصه الريكتم الدوسر رول بتاع الفرنايل راسي على على الفنتر رول بتاعه الاثنين في بعض كده وبالتالي لو انا بفحص فرصه خلي بالك وقطعت الريكتم لو مثلا هنا شعر مثلا لو انا جيت هنا وقطعت يعني على طول بنزل في البروتونيه الكافيه اوتوماتيك صح؟ يعني احيانا واحد يقص فرصه ويدخل ايده يلعب قوي يقاطع الفول بتاع الفضيله بتاع الريكتم سوري اللي حصل دخل في قلب البروتونيه الكبيره دخل الانفكشن الفرصه جالها بروتونيتس مات طب هو هنا في البقره في البقره لو قطع الريكتم في طبقه تحت حتى لو قطع الريكتم تلاقي واحد صعب قوي انك تلاقي واحد دخل ايده في فرصه طلعت عليها دم وفرصه انما بس البقر طلع ودخل ايده وطلع ايده وبعدين دم البقره ولا يعني كده ولا حاجه ليه؟ لانه ما فيش في مسافه في مسافه ايه؟ ما بين الوول فيكتور وما بين الفرنانه في مليانه ما تبصش لو انا حتى وانا بقول لك جرحت الفرنانه برضه ما وصلتش ولو جرحت الفيكتور ما وصلتش الفرنانه انما هنا لو جرحت الفيكتور سوري لو جرحت الفرنانه على طول الاثنين لازم في بعض واخد بالك ورقتين عارف ورقتين في الراس ولازقين في بعض كده اذا انا قطعت ده التاني اكيد هيتقطع على طول واذا قطعت من فوق التاني هيتقطع من تحت وبالتالي ده اللي بيفسر انه لازم جينت في فحص ايه في فحص الفرصة هنا طبعا حتى لو اسماء الولادة زي ما كنا بنقول ورجل العجل حتى جت هنا بتدخل في بقية مسافة ممكن الحق هنا لما رجل الفوق بتدخل بتقوم تقطع تقوم تدخل في قلب الايه في قلب هو حد له سؤال في الكلام ده؟ ما حدش له سؤال؟ كله فاهم؟